بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن ما يفعله الله عز وجل بأوليائه من أنواع الإكرام والإعزاز والنصر بعد الابتلاء والتمحيص والمحنة التي يستخرج بها أنواع العبودية منهم، وما يفعله سبحانه وتعالى بأعدائه من التنكيل والعقوبة والإذلال والإهانة بعد الاستدراج بالنعم وبعد الإمهال والإملاء لهم، لهو من أدلة توحيد الله سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته وحكمته وفضله وعدله ومحبته لأوليائه وكراهته لأعدائه. وإن سنن المرسلين التي قص الله عز وجل على عباده المؤمنين في كتابه الكريم تبين أعظم تبيان سنة الله سبحانه وتعالى فيما يفعله بأوليائه وأعدائه، حتى يتعظ أهل الإيمان فلا يستبطئ نصر الله عز وجل في فترة الاستضعاف والامتحان والابتلاء، ولا يستثقل أنواع البلاء، بل يصبروا راضين محبين لربهم سبحانه وتعالى، يعلمون أن قدر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين يجعل الله عز وجل به الخير لهم، ويجعل عاقبة أمرهم دائما رشدا، فله الحمد سبحانه وتعالى. وكذلك حتى لا يظن أن إملاء الله عز وجل بالظالمين والكافرين رغم طول الزمان وبعد احتمال إهلاكهم في ظنون الناس، لا يظن أن الله سبحانه وتعالى يهمل هؤلاء ويتركهم عبثا سبحانه وبحمده، بل بعد حين يأتي نصر الله لعباده المؤمنين وتأتي عقوبة الله عز وجل للكافرين المتمردين. وفي قصة لوط عليه السلام وفي قصته مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أنواع العبر والعظات ما ينتفع به أهل الإيمان على الدوام في كل زمان ومكان. قال الله عز وجل في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا فقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد نجى الله سبحانه وتعالى إبراهيم من النار وجعلها آية معجزة أمام أعين الناس عفاهم يعلموا حكمته سبحانه وقدرته ووحدانيته ومع ذلك فسبحان الله طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا بعد أن عجزوا عن أن يؤذوا إبراهيم عليه السلام فما نفعت معهم الحجج العقلية ولا المعجزات الحسية فأمر الله عز وجل إبراهيم أن يهاجر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين وأهمل الله ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ما صنعه بقوم إبراهيم إلا أنهم داخلون في عموم إهلاك الكافرين وقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى وقد ذكر كثير من أهل السير ما فعل الله عز وجل بملكهم الكافر النمرود حيث عذبه الله سبحانه وتعالى ودمره قيل ببعوضة دخلت في أنفه فجعلت تدخل في رأسه ويصيبه من أنواع الآلام ما يضرب رأسه بالمطارق عسى أن يخفف عنه فلا يخفف حتى أهلكه الله عز وجل وقيل غير ذلك إلا أن الله عز وجل نجى إبراهيم عليه السلام وما تصلح صحبتهم بعد ذلك فهاجر إبراهيم عليه السلام إلى أرض الشام وذهب إلى ربه سبحانه وتعالى وطلب من الله سبحانه وسأله أن يهبه من الصالحين فإنه ترك أهله لله عز وجل وترك وطنه لله عز وجل وترك كل ما له لله عز وجل فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبدله خيرا منهم فهو يريد صحبة الصالحين بدلا من صحبة الكافرين المجرمين العتاة المتأطاغين الذين أبوا أن يقبلوا حجة عقلية أو آية حسية. فهاجر إبراهيم عليه السلام وآمنت سارة، قيل أنها ابنة ملكهم وقيل ابنة عم إبراهيم، وعلى أي الأحوال فكانت المرأة المؤمنة الوحيدة التي آمنت من قومها وتركت قومها كذلك، تركت أهلها. ومن العسير على امرأة، على فتاة صغيرة، أن تهجر أهلها وقومها وبلدها وتصحب من آمنت به في رحلة في ظاهر الظنون مجهولة المصير إلى أرض غريبة بعيدة. هاجرت سارة كذلك، فتزوجها إبراهيم عليه السلام، وكذلك آمن له لوط. كان الرجل المؤمن من قومه لوط عليه السلام، وقيل هو ابن أخي إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. آمن لوط عليه السلام وهاجر مع إبراهيم، إلا أنه سكن قرية أخرى غير الأرض التي كان فيها إبراهيم عليه السلام من أرض الشام، كانت تعرف على ما يذكر من ينقل عن أهل الكتاب قرية سدوم، وهي في حدود الأردن حاليا. فكان إرسال الله عز وجل للوط عليه السلام إلى قومه بعد أن فعلوا فاحشة ما فعلها أحد من العالمين، كما قص الله عز وجل علينا فعلهم السيئات في مواضع مختلفة من القرآن. قال الله عز وجل عنهم: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فهم يأتون الذكران من العالمين، يأتون الذكور بدلا من إتيان النساء، وقد جعل الله لهم أزواجا في الحسن والكمال والطيب، كما قال عز وجل عن لوط عليه السلام: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وكان من طغيانهم وفسادهم وفجورهم أنهم يفعلون هذا الشذوذ علنا أمام أعين بعضهم بعضا: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وكانوا يفعلون ذلك في نواديهم، فكان كشف العورات وفعل الفواحش في مجتمعاتهم ونواديهم أمرا عاديا، كما قلدهم في ذلك فجار زماننا في المشارق والمغارب، حتى صار الشذوذ والزنا حرية شخصية عند القوم، ويجاهدون لمنع تجريم الزنا أو الشذوذ، بل وإقرار الزواج بين الرجال بعضهم بعضا والعياذ بالله. فهذه حقيقة حضارة القوم المجرمين الذين يتوجحون بأن حضارتهم أسمى حضارة وأعلاها، وهي أحط حضارة، وبل سفالة، ليست تحضرا بل همجية، وليست حتى تليق بالبهائم، فإن البهائم لا تفعل ذلك، ولكنها أحوال الشياطين والعياذ بالله. فكانوا يأتون في ناديهم المنكر، وزاد أهل زماننا أنه ليس فقط يأتون المنكر وهم يبصرون، بل والعالم يبصر. فسول لهم الشيطان تصوير المنكرات وعرضها على الشاشات وعلى وسائل البث في كل مكان في العالم. فبدلا من أن ينظر العشرات كما كان يفعل قوم لوط، إذا بهم اليوم يبصرون الفواحش بالملايين، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية. ويعقدون الحفلات المادنة في النوادي التي يتقع فيها الفواحش المنكرة الفظيعة والعياذ بالله. وكذلك كانوا يقطعون الطريق، يقطعون الطريق على المارين لفعل الفاحشة بهم فيما يظهر، فإن غرضهم المقدم كان في الشهوة المحرمة التي حذر الله سبحانه وتعالى منها بما فعل من إهلاك هؤلاء المجرمين أشد أنواع الإهلاك، وما أنزل بهم من أنواع التدمير والعقوبة. وكانوا يقطعون الطريق كذلك فيما ذكر كثير من أهل التفسير في أخذ أموال الناس، فجمعوا الظلم والفحش وأضافوا إلى ذلك الكفر بنبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لوط عليه السلام الذي تزوج منهم وكانت له بنات من امرأته التي كانت من هؤلاء القوم. ومع دعوته الطويلة وإحسانه في تلك الدعوات إلى الله عز وجل لم يؤمن منهم رجل واحد، بل والنساء كن راضيات على عادة أهل الحرية المزعومة التي يرى أهلها أن كل إنسان حر فيما يفعل في نفسه وفيما يفعله مع غيره، بزعمهم أن ذلك راجع إليهم. فهل كانوا قد أعطوا أنفسهم الحياة أو أعطوا أنفسهم تلك الأبدان وما فيها من الآلات وما فيها من المنافع؟ وهل يملكون منعها من الآفات ومن الموت حتى يقول نحن أحرار؟ فلو تأمل الإنسان أنه وهب الحياة، وهب البدن، وهب الرغبات والإرادات والشهوات، جعلت فيه ما يستطيع أن يختار شيئا منها أن يحصل أو يمتنع، أو يأتيه مرض أو يصاب بآفة أو يزول بالكلية. ومع لو تأمل ذلك لعلم أنه مربوب ولا بد أن يوجه هذا البدن وهذه الرغبات والإرادات توجهها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم قوم مجرمون. وما قص الله سبحانه وتعالى علينا من كفرهم وشركهم أنهم كانوا يعبدون أصناما أو يتخذون آلهة، لم يقص الله سبحانه وتعالى علينا شيئا من ذلك في المواطن المختلفة التي ذكرت فيها هذه القصة العجيبة، وإنما ذكر سبحانه وتعالى ما كانوا يفعلونه من الفاحشة التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها، فقال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فالمجتمع لا يحتمل وجود هذا النوع من الرجال، لا يحتمل وجودهم، فهم فساد عريض عظيم ويوشك أن يدمر المجتمع كله. وهذه الفاحشة إذا وجدت في قوم أفسدت عقولهم وقلوبهم وفطرتهم حتى تنتشر في جميع رجالهم وترضى بذلك نساؤهم، وربما اكتفت النساء بالنساء كذلك، نعوذ بالله من ذلك. فلذلك كان قتل الفاعل والمفعول به عند كثير من أهل العلم بل عند جمهور العلماء هو الحد الواجب في هذه الفاحشة. قال: ما ثبت ذلك بالبينة أو الاعتراف، وأما إذا تاب إلى الله عز وجل قبل ذلك فالتوبة معروضة قبل أن تطلع الشمس من مغربها، والتوبة ممكنة من هذا الذنب ومن غيره. وإن ظن كثير من الناس أنه لا يمكن علاجه لجهلهم بحقائق القلوب والأعمال وأثر الإيمان فيها، فإن الذي منع قوم لوط من معالجة هذا الداء الفظيع هو عدم الإيمان. نقول: لم يذكر الله سبحانه وتعالى عنهم شيئا من عبادة الأوثان، يمكن أن يكون عندهم ذلك ولكن لم يذكره الله عز وجل، وإنما ذكر كفرهم وشركهم بردهم أمر الله عز وجل الذي جاء على لسان نبيهم. فكان شركهم هذا الذي ورد في الكتاب، هذا الذي ذكره الله عز وجل أنهم كذبوا نبيهم وردوا دعوته وأبوا أن يقبلوا ما شرع الله عز وجل لهم من الأزواج، من الاكتفاء بالأزواج الحلال وترك فعل الفاحشة بالرجال وترك قطع الطريق لكي ينالوا الفاحشة المحرمة من الناس كما يفعل المجرمون في زماننا، وكذلك إتيان المنكر، إتيان الفواحش علانية في النوادي والمجتمعات وأمام أعين الناس، فإن ذلك جريمة مضاعفة أكبر من مجرد إثيام الفاحشة. فالذي يفعل الفاحشة مجرم، والذي يفعلها والناس يبصرون أشد إجراما، والذين يفعلونها جماعية في النوادي والمجتمعات يأتون في ناديهم المنكر أعظم إفسادا وإجراما، لأن ذلك يفسد فطر الأجيال القادمة الناشئة، فينشأ الجميع على المحرمات والعياذ بالله من ذلك. فكان هؤلاء القوم من أوائل الأمم الذين كان كفرهم برد حكم الله عز وجل وعدم قبوله وإباء شرعه والامتناع منه، وزعمهم أنهم أحرار فيما يفعلون وأنهم لا حرج عليهم فيما يأتون. وهذه مبادئ الكفر المعاصر بعينها والعياذ بالله، وخصوصا فيما يتعلق بالشهوات، وخصوصا أن القوم يصرون على أن يشرعوا إباحة الشهوات المحرمة وفعل المنكرات من الزنا واللواط وغير ذلك من أنواع الانحراف الذي عاقب الله عز وجل عليه أشد العقاب. والذي يظهر أن قتل الذي يفعل فعل عمل قوم لوط يكون بعقوبة الزاني المحصن أي بالرجم، كما هو قول طائفة من أهل العلم. ومن العلماء من يقول عقوبة هذا الشذوذ هو عقوبة الزنا، لا يفرق فيه بين المحصن وغير المحصن، فمن كان محصنا ردم ومن كان غير محصن جلد الحد. والصحيح أنه يجب قتل الفاعل والمفعول به إذا كان راضيا بذلك موافقا عليه، والصحيح أنه يرجم، لأن هذا زنا مغلظ، والزنا المغلظ عقوبته الرجم، والله أعلى وأعلم. أما إذا كان المفعول به مغتصبا مغلوبا على أمره كطفل صغير أو رجل غلب على أمره أو نحو ذلك، فإنه لا يعاقب مكره في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله عز وجل قال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولكن لا بد من علاج هذا المرض بتقوية الإيمان، فإنه يؤدي بعد حين إلى زواله إن لم يكن عند فعله مستحلا له، فيكون زائل الإيمان بالكلية. وهكذا حال الشهوات المحرمة، مع أنها في ذاتها من الكبائر التي لا تخرج من الملة، لكن الإنسان إذا أدمنها ما استطاع أن يتركها، فإذا أتاه شرع الله عز وجل والشهوة قد تغلبت وتمكنت أبى أن يقبل، وربما استحل أن يفعل، وكلاهما من الكفر الناقل عن الملة والعياذ بالله. وهذا خطر إدمان الشهوات التي تجعل الإنسان يبحث عن مخرج لنفسه، فإنه لا يحتمل بقاء الإيمان في قلبه الذي يزعجه دائما بأن ما تفعله محرم منكر مهلك مدمر يوشك أن يهلكك إلى النار، وبين رغبته الخبيثة في فعل الفاحشة. فهذا الصراع غالبا ولا بد أن ينتهي، غالبا ما ينتهي إما إن لم ينتهي بالتوبة والرجوع، غالبا ما ينتهي بالكفر والعياذ بالله، وذلك بالاستحلال للمحرمات، كما ترد ذلك في من يشرب أنواع المخدرات ويفعل الفواحش فيقول لك أنا أفعل ما أريد، لا دخل لأحد بي ولا ألتزم بشيء، وربما يجد في نفسه ما يحلل له هذه المحرمات، فإذا استحلها كفر، وإذا أبى شرع الله عز وجل أن يقبله كفر، وربما كذب النصوص التي وردت بتحريم هذا المحرم حتى يرى نفسه في سعة من الالتزام بذلك. وكل ذلك التكذيب أو الإباء والاستكبار أو الاستحلال، كل ذلك من المكفرات التي تخرج صاحبها من الملة. بعد دعوة طويلة وإصرار من القوم المجرمين الكافرين، وطول صبر من لوط عليه السلام، ودعاء وتضرع إلى الله عز وجل بالنصر، قال رب انصرني على القوم المفسدين، جاء النصر ولكن في صورة بلاء. وامتحان أخير لتعلم حكمة الله سبحانه وتعالى، لتعلم حكمة الله عز وجل في أنه يبتلي عباده المؤمنين إلى آخر اللحظات وربما إلى آخر الأنفاس. فلا تزال الابتلاءات والمحن بالمؤمن حتى ترتفع الدرجات وتغفر السيئات ويزاد في الحسنات. فيأتي الفرج للوط عليه السلام في صورة أضياف كرام يأتون لكن يمرون بإبراهيم عليه السلام، فهم الرسل الذين أرسلوا لهلاك قوم لوط، يمرون بإبراهيم عليه السلام في صورة رجال كرام من أجمل الناس صورة، مروا على إبراهيم في الطريق ولم يعلم إبراهيم بهم، وذلك أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل. وأتوا إبراهيم في صورة حسنة في صورة أضياف غرباء، مروا بإبراهيم ليبشروه، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، فهم رسل لإهلاك قوم لوط. بالبشرى تضمنت رحلتهم عدة مبشرات، فمن المبشرات إهلاك القوم المجرمين قوم لوط العتاة الطاغين. والمؤمن عند تأمله للصراع الذي يجري بين الحق والباطل يستبشر بهلاك المجرمين، وإن كان في قلبه من الرحمة العامة ما يود أن لو كانت النتيجة لهذا الصراع إيمان هؤلاء القوم ورجوعهم إلى الله عز وجل، لكنه في نهاية المطاف حين يعلم استحقاق هؤلاء القوم المجرمين للهلاك وعدم أهليتهم للإيمان وأنهم ممن لا يصلح معهم الإيمان، فهذه يستبشر بها لأنها تعرفه أسماء الله وصفاته، وتعرفه حكمة الله وعدله، وتعرفه فضله على عباده المؤمنين، وتعرفه بأن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتعرفه بأن الله سبحانه وتعالى محب لأوليائه ينصرهم ولو بعد حين، ويجيب دعوة المظلوم ولو بعد حين، وينصر المصلح على القوم المفسدين ولو طال الزمان في نظر الناس. فلذلك يستبشر بهلاك المجرمين. وقد أتوا ببشارة أخرى لإبراهيم عليه السلام بعد طول انتظار، وهو أن يكون له صحبة من الولد الصالح الطيب، فأتوا بالبشارة بإسحاق عليه السلام، وهي بشارة لها قيمة خاصة. إبراهيم عليه السلام رحل عن قومه وهو شاب فتى، وذلك أنه ألقي في النار وهو فتى، ودعاهم إلى الله عز وجل وأنجاه الله عز وجل من النار، وقال إني مهاجر إلى ربي، ودعا الله أن يهبه من الصالحين. فتأخرت إجابة الدعاء التي كان ينتظرها إبراهيم عليه السلام سنين طوالا حتى رزق بإسماعيل عليه السلام وهو نحو 80 أو 90 عاما كما يذكر أهل الكتاب، وهو في نص القرآن وهب إسماعيل وإسحاق على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. تأمل هذه فإن فيها فائدة عظيمة جدا، إذا دعوت الله عز وجل لا تستبطئ الدعاء. انتظر إبراهيم 10 سنين حتى جاء ما وعده الله عز وجل من الإجابة ورزقه بإسماعيل، وبعد 13 عاما رزق بإسحاق. ولكن كما ذكرنا كانت البشارة بإسحاق لها فضيلة خاصة، وذلك أن إسماعيل عليه السلام لم يكن في صحبة إبراهيم عليه السلام، إنما جعل ليعمر بلد الله الحرام، إنما رزقه الله إياه لتنشأ مكة المكرمة وليبنى بيت الله هناك، ولتعمر هذه البقعة التي هيئت لأن تكون قبلة أهل الإيمان في آخر الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولتكون بقعة يحد الناس إليها فكان وجود إسماعيل عليه السلام مرتبطا منذ بدايته الأولى بمكة المكرمة وبهذه البقعة الشريفة المطهرة. فلذا لم يصحب إبراهيم عليه السلام، كان إبراهيم في الشام، وكان إسماعيل في برية فاران كما يذكرون، أي في صحراء الجزيرة العربية في هذا الوادي المبارك مكة المكرمة. وكان إبراهيم يطالع تركته بعد بين الحين والآخر، لكن لم يكن هناك تلك الصحبة التي كان يرجوها بعد فراق قومه. فهو قد ترك قومه وعاش مع امرأته سارة لكن دون أنيس، وكذلك هو يريد ولدا من سارة، هذه المرأة الصابرة التي احتملت معه وصبرت وهاجرت، وهي تستحق فضل الله سبحانه وتعالى الذي يتفضل به على عباده المؤمنين، وهو عز وجل جعلهم أهل بركة ورحمة، تنالهم رحمة الله عز وجل. ولكن متى؟ لا تسأل متى، حين يأذن الله عز وجل. لذا كانت بشارة الملائكة لإبراهيم عليه السلام بالولد من سارة لها فضيلة خاصة، كما أنه هو الذي صحبه واستمرت صحبته مع إبراهيم حتى بلغ وحتى تزوج وأنجب يعقوب، وصاحب يعقوب كذلك جده إبراهيم. فكانت هذه الصحبة صحبة الأنبياء بدلا من صحبة القوم المجرمين الطغاة المتكبرين الكافرين المشركين الذين أهلكهم الله عز وجل، قوم إبراهيم عليه السلام الذين أبوا قبول الدعوة. فهذه الصحبة الطيبة إن صحبتهم بمجرد السماع على أخبارهم في الكتاب العزيز تريح النفس أعظم راحة وتسعده، رغم أنها بغير رؤية أبدان وبغير مصاحبة على مر الزمان، وإنما تقرأها في لحظات معدودة وتعرف الصفات الطيبة الجميلة الرائعة التي تجعلك تتمنى صحبتهم في الدار الآخرة، والتي تريح نفسك راحة عظيمة وتسعد بمجرد سماع أسمائهم وذكر سيرتهم الطيبة. فكيف بالصحبة المباشرة وكيف بالمعاشرة ليل نهار مع الأنبياء الصالحين، مع الأنبياء المرسلين إسحاق ويعقوب، وكذا إسماعيل عليه السلام بعض الأحيان حين كان يأتيهم إبراهيم عليه السلام. فكانت هذه البشارة مكافأة لسارة رغم بعد الزمان ورغم كثرة ورغم تباعد زمن الإجابة عن وقت الدعاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعلم أولياءه الصالحين أن يصبروا وأن لا يستعجلوا إذا لم يجدوا إجابة لدعائهم، مع أن إبراهيم خليل الرحمن وهو خير خلق الله عز وجل بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل عند الله عز وجل من جبريل وميكائيل ومن سائر الملائكة والنبيين ومن سائر الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك يسأل الله من الصالحين، يسأل الله أن يهب له ذرية طيبة، ومع ذلك تتأخر إجابة الدعاء سنين طوال، ويبقى مع امرأته بلا أنيس هذه العشرات من السنين، امتحانا من الله عز وجل، وهو راض بذلك، راض بنصيبه من العبودية، أغناه الله عز وجل بما رزقه من عبودية الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر ويدعو الدعاء، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اعظم آداب الدعاء ان تدعو الله وانت موقن بالإجابة غير يائس من رحمة الله. ولا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه الا الضالون، كما قالها ابراهيم عليه الصلاة والسلام. جاءت هذه الملائكة بالبشرى لابراهيم، بشرى اهلاك قوم لوط، وبشرى ولادة اسحاق على الكبر من امرأته العقيم العاقر الكبير في السن، معجزة جديدة من المعجزات، واكراما من الله عز وجل لخليله ابراهيم. قالوا سلاما، قال سلام. قال الله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. في هذا ان ابراهيم لم يعلم بهم انهم ملائكة ولا لما اتوا، وانما قوم اغراب سلموا عليه فاجاب باحسن من اجابتهم. وذلك ان الاسم المفعول يدل على وجود جملة، الاسم المنصوب سلاما يدل على وجود فعل محذوف سلمنا عليك سلاما، وهذه الجملة الفعلية تدل على الارتباط بوقت معين. واما الجملة الاسمية قال سلام اي عليكم سلام، سلام عليكم، تدل على البقاء والاستمرار. لذا قال العلماء ان هذه التحية من ابراهيم رد بافضل مما حيوه به، قالوا سلاما قال سلام. وهذا من بلاغة القرآن على اختصار الألفاظ، فإنها تدل على بلاغة عظيمة لا نظير لها. وقد أمر الله عز وجل برد التحية بأحسن منها أو ردها، قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سلم فقال السلام عليكم قال عشر، ولمن سلم فقال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، ولمن سلم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون. هذا أكمل في التحية وفي ردها. وقد حيى إبراهيم عليه السلام أضيافه وهو لا يعرفهم، وسرعان ما جاء بعجل مشوي، بعجل كامل أتى به لقوم لا يعرفهم. وهذا يدلك على ما وسع الله عز وجل عليه، وعلى ما أعطاه وأكرمه به من الجود والكرم، فهو واسع الرزق واسع النفس منشرح الصدر، يهب لمن لا يعرفه هذا القرى العظيم، هذا الحق من الضيافة الواسع، بضعة رجال يذبح لهم عجلا وبسرعة يأتيهم به، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. وربما كان مجهزا عنده لمثل هؤلاء الأضياف، هو وامرأته وبضعة رجال لا يبلغون أن يأكلوا عجلا ثمينا، وإنما اختار ذلك ليدل لما حباه الله به من الكرم، ففي هذا إكرام الضيف ولو كان مجهولا غريبا. وهذه أخلاق عالية كريمة من أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقربه إليهم ولم يقل لهم تفضلوا هناك، وإنما قربه إليهم، وهذا من آداب الضيافة كذلك. أولا سرعة إحضار ما يكرم به الضيف، وكثرته وسعته، وانتقاؤه من أجود الأنواع ثمين، والإتيان به في أكمل صورة مشوي حمير، ثم أن يقربه إليهم ويأتيهم به وهم جلوس في أماكنهم وهو لا يعرفهم بعد. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لما رأهم لا يأكلون استنكر ذلك، فإن هذا ليس من علامة الكرم، ليس من علامة حسن الخلق أن لا يمد يده إلى الطعام وقد قرب إليه واختير من أجله. الله عز وجل جبل الكرماء على قبول الحق وعلى الإثابة عليه وعلى الإحسان إلى من يحسن إلى الناس. فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تصل إليه أنكر ذلك، وظن بهم سوءا أنهم قوم يريدون الاعتداء عليه، لأن الكريم يقبل حق الضيف. وأوجس منهم خيفة، ودل ذلك على أن الخوف الطبيعي يمكن أن يقع من الأنبياء ولا يضر ذلك. فكان عند ذلك ما بشروه به قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وهذا يدلك على أن البشارة الأولى التي بشروا بها إبراهيم إهلاك قوم لوط، ثم بشروا امرأته التي سرها ذلك وضحكت من ما سمعت من إهلاك القوم المجرمين الطغاة المعتدين الذين يفعلون الفواحش، فسرها فضحكت، فبشرت عند ذلك بولادة إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، رغم كبر سنها وعقمها الذي مضى وتألمها من هذا المرض الذي أصابها، لكن الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده في الوقت الذي يشاء، ويكرم أولياءه بأنواع الكرامات، ويثيبهم ولو بعد حين على تضحيتهم في سبيل الله عز وجل. فهذا إبراهيم قد ترك أرض العراق التي كان بها أو الأرض التي كان بها مع أبيه إلى الأرض المباركة بالشام، ثم ضحى بالمال فأعطاه الله ما وسع به عليه حتى صار يكرم الغرباء بإجل ثمين بضعة رجال، ثم لما ترك الصحبة التي تؤذي صحبة الكافرين رغم أنه الأهل والقوم أعطاه الله صحبة الأنبياء الصالحين، وأعطاه الله عز وجل أن جميع الأنبياء صاروا من ذريته عليه السلام بعد طول انتظار وبعد يقين بالفرج من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا صحبة الصالحين، وأن يرزقنا مرافقة النبيين والمرسلين، وأن يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانصر المجاهرين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم انصرنا في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، آخر الصلاة.